بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد باجابر أن يقدم لكم شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام مرعي الكرمي. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند كتاب الخلع، وعرفنا أن الخلع هو فراق الزوجة بعوض منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، وعرفنا الفرق بين الخلع والطلاق أنه يتلخص في ثلاثة مسائل، فيتميز الخلع بثلاثة أمور: الأمر الأول أنه يكون بعوض بخلاف الطلاق، الثاني أنه يقع بائنا بخلاف الطلاق، الثالث أنه لا يحسب من عدد الطلاق بخلاف الطلاق. وعرفنا أن شروطه سبعة: الشرط الأول أن يقع من الزوج الذي يصح طلاقه، الثاني أن يكون على عوض ممن يصح تبرعه، وعرفنا أنه إذا عضلها ظلما وجعلها تخالعه ظلما وتدفع له عوض ظلما فإن هذا الخلع ليس بصحيح، والثالث أن يقع منجزا ولا يكون معلقا، والرابع أن يقع على جميع الزوجة فلا يخالع بعضها دون بعض بخلاف الطلاق، وسيأتي إن شاء الله. الخامس لا يكون الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، والسادس أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة، فإن وقع بلفظ الطلاق ما الذي سيحصل؟ سيكون نقول سينقص عدد الطلاق. السابع أن لا ينوي به الطلاق، فإن نوى به الطلاق إن حسب من العدد، وقلنا إحنا الضابط الآن متى وجد العوض فإن الفرقة تكون فرقة دائمة، وإن كان لفظ الطلاق موجود أو نية الطلاق موجودة فإن العدد سينقص. قال السابع ألا ينوي به الطلاق. أكمل يا شيخ. بسم الله، والصلاة الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال المصنف رحمه الله: فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. طيب، قلنا هذا كان فسخا بائنا ولا ينقص به عدد الطلاق، إذن كان بائنا هذا فرق ولا ينقص به عدد الطلاق، ما هو الدليل على هذا أو الدليل على أنه لا ينقص به عدد الطلاق؟ استدلوا لذلك بآية البقرة، قالوا آية البقرة ذكرت أولا قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف إلى آخر الآية، ثم بعد هذه الآية جاءت آية الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به، الفداء هو الخلع، ثم جاءت الآية بعد ذلك بعد آية الخلع جاءت الآية وهي قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، معناه قوله تعالى فإن طلقها بعد قوله الطلاق مرتان يعني الطلق الكم، فإن طلقها يعني الثالثة، وبين آية الطلاق مرتان وبين آية فإن طلقها يعني الثالثة جاءت آية الخلع، فدل هذا على أن الخلع إذا توسط بين الطلقات فإنه لا يحسب من العدد. قال وصيغته، اقرأ. وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، يعني صيغة الخلع الصريحة ما تحتاج إلى نية. ما هي صيغه الصريحة؟ ثلاث صيغ، وهي خلعت وفسخت وفاديت. هذه الثلاث صريحة في الخلع، وهناك كنايات، ألفاظ تعتبر في الخلع كناية، وهذه الكناية كنايات الخلع تحتاج إلى نية أو إلى قرينة حتى تكون يعني دليل على الخلع. قال والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك. يقول هذه الثلاث العبارات هي كنايات من كنايات الخلع. والكناية غير الصريح. ما الفرق بين الكناية والصريح؟ يقولون الصريح ما لا يحتمل غيره. فإذا قلنا هذه العبارة خلعت هي صيغة صريحة في الخلع معنى ما تحتمل شيء ثاني. وكذلك فسخت وفاديت. طيب الكنايات؟ الكنايات لا، الكناية تحتمل الخلع وتحتمل غير الخلع، هذا في باب الخلع. وسيأتي عندنا في باب الطلاق إن شاء الله أن الطلاق له صريح وله كناية، فالصريح في الطلاق هو الذي لا يحتمل إلا الطلاق، أما الكناية في الطلاق هي التي تحتمل الطلاق وتحتمل شيء آخر. قال فإذا في الكناية، وهذه قاعدة عامة، العبارة الصريحة في الخلع أو في الطلاق التي لا تحتمل إلا خلع أو طلاق يقع بها الخلع ويقع بها الطلاق بغير نية، ما نحتاج لنية. أما الكنايات فتحتاج إلى نية، لا يقع بها خلع ولا طلاق إلا بنية. نعيد ونكرر هذا الكلام، كلامنا الآن في الخلع، خلاص اتركوا الطلاق، موضوع الخلع. الألفاظ الصريحة في الخلع ما هي؟ ثلاث عبارات: خلعت وفسخت وفاديت. ما حكمها؟ هذه تفيد، ما دام انها صريحة فهي تفيد الخلع بغير نية، ما نحتاج إلى نية. طيب هناك كنايات للخلع، ما معنى كناية الخلع؟ يعني ألفاظ تحتمل الخلع وتحتمل غير الخلع. ما هي هذه العبارات؟ أيضا ثلاثة: باريتك أبرأتك أبنتك. هذه الثلاث كناية تحتمل الخلع تحتمل غير الخلع، فمتى نحملها على الخلع؟ نحملها على الخلع بالنية، إن وجدت نية الخلع أو وجدت قرينة تدل على أنه قالها يريد بها الخلع، وإلا ما تفيد الخلع. طيب قال المصنف فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية. معناه يعني لو استخدم الكناية متى؟ مع سؤال الخلع. من الذي يسأل الخلع؟ الزوج ولا الزوجة؟ الزوجة. وبذل العوض، سألت الخلع وبذلت العوض، فقال لها عبارة من عبارات الكناية، قال باريتك. إيش نعتبر هذا؟ صح خلعا ولا ما صح؟ صح خلعا، وما نحتاج للنية لأن القرائن تدل على أنه يريد الخلع. طيب قال وإلا، يعني إذا ما كان في سؤال خلع ولا بذل عوض، قال وإلا فلا بد منها أي من النية، ولا بد من النية، فلا بد منها أي من النية. قال ويصح بكل لغة من أهلها، يعني يصح الخلع بكل لغة من أهل هذه اللغة كالطلاق. هذا كلام باللغة العربية، لكن باللغات الأخرى كل لغة أو كل لفظ في لغة معينة يدل على خلع فهو يفيد معناه، وهكذا. إذن كل لغة بحسب أهلها. دعونا ننطلق إلى كتاب الطلاق ولا نطيل اليوم، اليوم سننصرف مبكرين. قال المصنف كتاب الطلاق، ما هو تعريف الطلاق؟ الطلاق حل قيد النكاح أو بعضه، يعني حل بعض قيد النكاح، حل قيد النكاح أو حل بعض النكاح. قال المصنف يباح، سيبدأ الآن ببيان أحكام الطلاق. الطلاق ما حكمه؟ مثل ما مر معنا في النكاح، أن الطلاق، أن النكاح حكمه إيش؟ إيش قلنا؟ قلنا النكاح يأخذ الأحكام الخمسة، كذلك الطلاق يأخذ الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون مباحا. قال المصنف في بيان أحكام الطلاق، قال يباح لسوء عشرة الزوجة، يكون الطلاق هنا مباح إذا كانت عشرة الزوجة سيئة، ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، تركت الصلاة ونحو الصلاة. قال يسن، وفي وجه أنه يجب، في حالة ترك الصلاة ما يكون الطلاق هنا يسن إنما يكون واجبا، وصوبه في الإنصاف أي وجوب الطلاق في حال ترك المرأة للصلاة. الحالة الثالثة قال ويكره، يعني الطلاق يكون مكروه من غير حاجة. الرابعة ويحرم في الحيض ونحوه يحرم الطلاق إن كان في حال الحيض، لأن الطلاق في حال الحيض يسمى طلاقا بدعيا فهو محرم. إذا لو قلنا، إذا قال الإنسان متى يكره الطلاق، نقول إذا لم تكن هناك حاجة. متى يحرم الطلاق؟ إن كان في الحيض أو غير الحيض. في حالة ثانية، لو طلقها في طهر جامعها فيه فإنه يحرم الطلاق هنا. الخامس، الحكم الخامس، ويجب على المولي بعد التربص. من هو المولي؟ المولي الذي حلف بالله أنه لا يطأ الزوجة مدة تزيد على 4 أشهر. فهذا ننتظر 4 أشهر، انتهت 4 أشهر، أصر على عدم الرجوع إلى الزوجة، هنا يجب عليه أن يطلق. إذن الطلاق يأخذ الأحكام الخمسة، قد يكون مباح، قد يكون سنة، قد يكون مكروه، وهكذا. قال المصنف: وقيل، يعني أنه يجب، وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته، يعني يجب الطلاق على من يعلم بفجور زوجته، هذه من صور وجوب الطلاق. قال المصنف: ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق. من هو المميز؟ اكتب عندها ابن سبع. ابن سبع. يقع طلاق المميز إن عقل الطلاق. ما معنى المميز؟ ابن سبع إذا كان يفهم معنى الطلاق فيقع طلاق، هذا قول. والقول الثاني يقول لا، لا يقع الطلاق إلا من البالغ، إلا من البالغ. طيب، قال المصنف: الآن نمر على بعض أحكام الطلاق، بعض أحوال الطلاق، هل تقع ولا ما تقع. فالمسألة الأولى: طلاق المميز الذي يدرك ويفهم معنى الطلاق، يقع طلاقه؟ قال المصنف: يقع. نفهم من هذا إنه من دون التمييز لو طلق لا يقع طلاقه. لو كان المميز لا يعقل معنى الطلاق، ما يفهم معنى الطلاق، معناه ما يقع طلاقه. المسألة الثانية: طلاق السكران. قال: وطلاق السكران بمائع، يعني من سكر بمائع. وهل يمكن يسكر إنسان بغير مائع؟ نعم، ممكن يسكر بشيء أخرى غير الخمر، غير السوائل، كالحبوب أو الحشيش أو كذا. طبعا كان يعرف عندهم الحشيش، مثل الحبوب هذه لا، هذا من تطورات العصر. قال: وطلاق السكران بمائع، يعني يقع ولا ما يقع؟ يقع. يقول: طلاق السكران بمائع يقع. ماذا يقصد؟ يقصد هنا يعني من سكر آثما، من كان سكران باختياره. أما لو أن إنسان شرب المسكر بدون اختياره، بدون علمه، ظنه عصير فشربه فسكر، فهذا لا يقع طلاقه. إذن كلامنا في السكران العامد القاصد الذي قصد السكر، هل يقع طلاقه ولا ما يقع طلاقه؟ ماذا يقول المصنف؟ يقول: يقع طلاقه. اكتب عندها: وعنه لا يقع طلاق السكران. وعنه لا يقع طلاق السكران. مسألة طلاق السكران وقع الخلاف فيها بين العلماء وداخل المذهب، هل يقع ولا ما يقع؟ فبعضهم قال لا يقع طلاقه باعتبار أنه غير عاقل، هو في حالة لا يعي فيها الطلاق، فلا يمكن نؤاخذه بهذا الطلاق. والقول الثاني والذي سار عليه المصنف وهو المذهب يقول أنه لا، ما دام أنه سكر باختياره فيؤاخذ بتصرفاته، إذا نوقع عليه الطلاق عقوبة له. والمسألة فيها القولان. طيب، دعونا نقف عند قوله بمائع. لو أنه سكر بغير مائع كالحشيشة، لو فقد عقله بالحشيش فهل يقع طلاقه ولا ما يقع طلاقه؟ حصل النزاع أيضا في هذه المسألة. ما هو سبب هذا النزاع؟ سبب النزاع يقولون إن الإنسان قد يفقد عقله بأسباب أخرى، مثل البنج يفقد العقل، فلو أنه طلق في حال تعاطيه البنج فهل يقع طلاقه ولا ما يقع طلاقه؟ طبعا لا يقع طلاقه، هذا ما في إشكال، ما يقع طلاقه. فجاءت الحشيش ونحوها، يعني غير السائل، غير السوائل والمائعات من المسكرات، فبعضهم ألحقها بالبنج، ولهذا قال المصنف بمائع، معناه أن المصنف ألحق الحشيشة بإيش؟ بالبنج، وقال مثلها، هذه مثل البنج، كما أن الإنسان يفقد عقله بالبنج فلو طلق تحت تأثير البنج فإنه لا إيش؟ لا يقع طلاقه، كذلك بالحشيش. والقول الثاني وهو الذي اختاره تقي الدين ابن تيمية، يقول لا، أن الحشيشة مسكرة، فهي ليست أشبه بالبنج بل هي أشبه بالخمر، فيقع بها طلاق السكران. على العموم أصبحت المسألتين الآن، تبهوا عندنا المسألة الأولى أننا نحدد، نقول هل يقع طلاق السكران ولا ما يقع؟ فإن قلنا ما يقع أصلا، إذا ما نفرق، ما نقول هذا خمر ولا حشيشة ولا كذا، ما في داعي لهذا التفريق إذا قلنا لا يقع. لكن إن قلنا إن طلاق السكران يقع، فيأتي التفصيل، يقع بماذا؟ يقع بالمائع وغير المائع، أو يقع بالمائع فقط؟ المصنف قال إيش؟ قال بالمائع فقط وغير المائع لا. طيب، قال المصنف المسألة الثالثة في وقوع الطلاق، قال ولا يقع ممن نام. إذا لو طلق النائم يقع طلاقه ولا لا؟ إذا عندنا أول شيء المميز، يقع طلاقه ولا لا؟ يقع. الثاني السكران، يقع ولا ما يقع؟ قال يقع إذا كان بمائع. ثلاثة النائم، يقع طلاقه ولا لا؟ لا يقع. كذلك أو زال عقله بجنون أو إغماء، ما يقع طلاق المجنون ولا طلاق المغمى عليه. طيب ليش السكران أوقعتم طلاقه؟ قالوا عقوبة له، نؤاخذه ما دام هو آثم، نؤاخذه بكل تصرفاته. طيب قال المصنف ولا ممن أكره أو أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. المكره، هذا نسميه طلاق المكره، يقع طلاقه ولا ما يقع؟ قال المصنف ما يقع. من هو المكره اللي ما يقع طلاقه؟ لها شروط. يقول من أكرهه قادر، معناه لو أكرهه غير قادر فطلق وقع طلاق، لابد أن يكون التهديد صدر من قادر على العقوبة. قال قادر ظلما، لكن لو أكره على الطلاق حقا وعدلا وليس بظلم وقع الطلاق. قال بعقوبة، يعني أكرهه بعقوبة يوقعها عليه، وعقوبة والمقصود بالعقوبة أنها عقوبة لا تحتمل ولا تطاق، أما لو كانت عقوبة سهلة فلا، يعني قال له طلق وإلا شتمتك، طلق وإلا مثلا دفعتك، فهذا لو طلق وقع طلاق. لكن المقصود أنه إذا هدد بعقوبة لا تحتمل فيدفع عن نفسه الضرر فيطلق، نقول هذا طلاق مكره لا يقع. قال أو تهديد له أو لولده، إذن إما بعقوبة أن يعاقب ويؤذى حتى يطلق، أو يهدد ويكون المهدد قادر على إيقاع ما هدد به. إذن عندنا الذي لا يقع طلاقه كم واحد الآن ذكر المصنف، رقموها، ولا يقع ممن نام، هذا واحد، اثنين جنون، ثلاثة إغماء، أربعة أكرهه يعني مكره، رقمت هذا. كل هؤلاء لا يقع طلاقهم، النائم والمجنون والإغماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، إغلاق يعني إغلاق قلب، يعني لا طلاق في حالة لا يدري الإنسان معها ما يقول. وأما في الإكراه لأن المكره لا يؤخذ بتصرفاته ولا تعتبر. طيب ننتقل إلى مسألة التوكيل في الطلاق، هل للإنسان أن يوكل غيره في الطلاق؟ نعم يمكن أن يوكل، وسيذكر المصنف أحكام التوكيل في الطلاق. قال ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه، وأن يتوكل عن غيره، وأن يتوكل عن غيره، أضيفوا كلمة عن إذا كانت محذوفة في النسخة اللي عندك. إذن من يصح طلاقه، من هو اللي يصح طلاقه؟ يعني لو واحد مغمى عليه ولا مجنون ولا كذا ما يتوكل ولا يوكل، لكن إذا كان يصح أن يصدر منه الطلاق فإنه يصح أن يوكل غيره في الطلاق وأن يتوكل هو عن غيره في الطلاق. قال وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حد، للوكيل أن يطلق. إذن لو وكل إنسان قال فلان وكلتك في طلاق الزوجة طلقها، طلقها متى شئت، قال وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حد، إذا عين له وقت قال له وكلتك في طلاق الزوجة اليوم، معناه إذا ما طلق اليوم وجاء الغد انتهت الوكالة، ليس له أن يطلق في الغد، طيب إذا وكله في طلاق الزوجة ماذا يملك؟ قال ويملك طلقة واحدة. فلو قال رجل لآخر وكلتك في طلاق الزوجة اليوم فطلقها ثلاثا، هل له ذلك؟ لا، ليس له إلا واحدة. ما لم يجعل له أكثر، يعني لو قال له وكلتك في طلاق الزوجة طلقتين فقط فطلق واحدة، وقعت ولا لا؟ وقعت. طلق طلقتين وقعت، ثلاث، الثالثة لا تقع. قال وإن قال لها، الآن هذه صورة أخرى، الزوج يريد أن يوكل الزوجة في طلاق نفسها، وإن قال لها طلقي نفسك، يجوز هذا؟ يصح هذا؟ نعم. كان لها ذلك، يعني طلقة واحدة، متى شاءت، طبعا إلا إذا حدد لها زمنا. إذن يمكن الإنسان أن يوكل الزوجة ويمكن يوكل شخص آخر، لكن إن وكل زوجة أو آخر في الطلاق فكم للآخر هذا الوكيل، كم له من طلقة؟ نقول إيش؟ واحدة فقط، هي السنة المباحة له هي هذا. قال المصنف وتملك الثلاث، يعني تملك الزوجة أن تطلق نفسها ثلاث طلقات إن قال لها. إذن في عبارات تعطيها ثلاث، ما هي؟ إن قال لها طلاقك يعني بيدك، أو أمرك بيدك، أو وكلتك في طلاقك. يقول هذه العبارات تفيد الثلاث. ليش؟ لماذا؟ هذا مبني على قاعدة لغوية، يقولون المفرد إذا أضيف عم، فهمتم؟ المفرد إذا أضيف عم يصبح عاما. فإذا قال طلاقك، طلاق مفرد ولا لا؟ مفرد. مضاف ولا ما هو مضاف؟ مضاف لإيش؟ للضمير، للكاف. فالمفرد هنا مفرد مضاف فيعم، إذا قال طلاقك يعني كل طلاق لك، فهمت؟ لو قلت لك مثلا ولدك عندي، معناه يعني أتكفل به، أو هذا لولدك، هذا المال لولدك، معناه لكل أولادك. المفرد إذا أضيف أصبح عاما، فكأنه قال لها كل طلاق لك بيدك، أو وكلتك في طلاقك، يعني في كل الطلاق لك. إذن تملك الثلاث بهذه العبارات، ما هي؟ طلاقك بيدك، أمرك بيدك، وكلتك في طلاقك، يعني في كل طلاق لك. طيب إذا وكل الإنسان غيره في الطلاق هل له أن يرجع؟ نعم له أن يرجع، وله أن يبطل هذه الوكالة. كيف؟ قال ويبطل التوكيل بالرجوع، يعني عن التوكيل، وبالوطئ، وبالوطئ للزوجة يعني. فإن وطأ الزوجة معناه أنه ألغى الوكالة بطلاقها. فهمنا المسألة؟ إذا ما الذي يبطل التوكيل؟ أمران، الرجوع وإيش؟ والوطئ. طيب انتقل المصنف لبيان أنواع الطلاق من حيث السنة والبدعة. الطلاق إما أن يكون سنيا وإما أن يكون بدعيا. ما هو الطلاق السني؟ قال المصنف السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة، هنا ضع رقم واحد، هذا الأول، في طهر اثنين، لم يطأها فيه ثلاثة. إذن الطلاق السني ما جمع هذه الثلاث، واحدة، فلو طلقها طلقتين أو ثلاث هل هذا طلاق سنة؟ لا، ليس طلاق سنة، اختل شرط. قال في طهر، لو طلقها في حيض ليس طلاقا سنيا. قال لم يطأها فيه، لو أنها حاضت ثم طهرت وجامعها في هذا الطهر وبعد الجماع طلقها، يكون هذا طلاق سني؟ الجواب إيش؟ لا، ليس طلاقا سنيا، لأنه طلقها في طهر جمعت فيه. إذن كيف يكون الطلاق السني؟ يتركها حتى تحيض، فإذا طهرت من حيضها طلقها كم؟ واحدة. فيكون هنا اجتمعت الشروط، طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع، لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني لابتداء العدة، وفسرها الصحابة لهذا، أي أن تكون طاهرة من غير جماع. وجاءت أحاديث أخرى تبين أن طلاق الثلاث أو طلاق الحيض أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف فإن طلقها ثلاثا، يعني ثلاث طلقات، ولو بكلمات، يعني بثلاث كلمات، ثلاثا ولو بكلمات. كيف صورتها؟ ثلاثا كأن يقول لها أنت طالق ثلاث، طيب بكلمات أنت طالق أنت طالق أنت طالق، تكرر الكلمة. قال فحرام، يعني صار سني ولا صار غير سني؟ غير سني، صار بدعي. إذا لاحظوا يا أحباب إنه الطلاق البدعي إما أن يكون بدعي من حيث العدد أو يكون بدعي من حيث الزمن، سببان. من حيث العدد، الطلاق البدعي من حيث العدد ما هو؟ أن يكون كم طلقة؟ لا نقول ثلاث، لا أنا ما قلت السني. الطلاق السني من حيث العدد كم طلقة؟ واحدة. الطلاق البدعي من حيث العدد كم طلقة؟ ثلاث. طيب والثنتان فين نضعها؟ الثنتان على المذهب يقول هي مكروهة، تكره الثنتان، تكره الثنتان. فلو لم نقل بالكراهة للثنتين وقلنا بالتحريم، فيصير نضع الثنتين مع ليش؟ مع الثلاثة، يعني يصير بدعي من حيث العدد. إذا من حيث العدد ثلاث أو ثنتان إذا قلنا بالتحريم. طيب من حيث الزمن، الطلاق البدعي من حيث الزمن ما هو؟ اثنين. في الحيض هذا بدعي من حيث الزمن، أو في الطهر الذي جمعت فيه فهذا بدعي من حيث الزمن. فهمنا الآن المسألة؟ إذا البدعي إما من حيث الزمن أو من حيث العدد. قوله هنا فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، اكتب عندها بدعي من حيث إيش؟ من حيث العدد. قال المصنف، نعم، قالوا حرام، وهذا الذي روي عن الصحابة وحكي إجماعا. قال سيأتي وقوع. الآن احنا نعرف هذا سني وبدعي، بعدين نعرف ايش يقع ولا ما يقع. تبغى باختصار؟ كله يقع على المذهب، كله يقع سواء كان سنيا او كان بدعيا فانه واقع. طيب قال المصنف وفي الحيض او في طهر وطئ فيه ولو بواحدة، يعني لو طلقة واحدة، فبدعي حرام. هذا ايش نكتب عنده؟ نقول ايش؟ بدعي من حيث ايش؟ من حيث الزمن. بدعي من حيث الزمن، فطلقوهن لعدتهن. وابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم له مره فليراجعها، وامره بالمراجعة الى ان تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق. قال المصنف ويقع، اين السائل؟ ويقع، ما هو الذي يقع الان؟ كلام هنا على البدعي ولا على السني؟ على البدعي. لا هو على البدعي، والسني من باب اولى هو واقع. قال ويقع، ويقع الطلاق. دليلهم في ذلك قالوا ان ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امراته وهي حائض امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يراجعها، والمراجعه ما تكون الا من وقوع الطلاق. قال المصنف الآن سينتقل إلى نساء لا سنة ولا بدعة في طلاقهن. قال المصنف ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها، هذه رقم واحد. عندنا أربعة ويمكن نضيف واحدة خامسة، هؤلاء لا سنة ولا بدعة في طلاقهن. من هن؟ الأولى من لم يدخل بها، اللي ما دخل بها زوجها، هذه لا سنة ولا بدعة في طلاقها. إيش يعني لا سنة ولا بدعة في طلاقها؟ معناه إيش؟ طيب هذه التي لم يدخل بها زوجها، لو طلقها زوجها هل لها عدة؟ ما لها عدة. فإذا هذه تطلق في كل حال. معناه إنه من نقول لا سنة ولا بدعة في حقها، يعني معناه لو طلقت، الآن خذوا الصور هذه، لو طلقت في حيض، في حال حيضها، يكون سني ولا بدعي ولا لا سني ولا بدعي؟ لا سني ولا بدعي، يعني ما في إشكال هذا. لماذا؟ لأنه ما لها عدة. طيب نبغى صورة البدعي، هات الصورة الثانية البدعي، وش هي؟ لو طلقها أكثر من طلقة، يعني طلقها ثلاث، فيكون في حقها لا سني ولا بدعي كذا. طيب هذه فيها وقفة بس نرجع لها. الثالث، في صورة ثالثة، في طهر جامعها فيه ما احنا غير مدخول بها، اما ان جامع فيه صار مدخول بها. اذا ما في، اما ان يطلقها ثلاث واما ان يطلقها في حيض. طيب قوله لا سنه ولا بدعه، ايش المقصود لا سنه ولا بدعه؟ يعني في الزمن والعدد ولا في الزمن فقط؟ المذهب في الزمن والعدد، يعني يطلقها ثلاث لا حرج. وعنه المقصود بها لا سنه ولا بدعه في الزمن فقط، اما في العدد لا فيها بدعه. وهذا الذي وهذه هي الروايه التي اختارها الموفق. اذا نكتب ايش عندها؟ ولا سنه ولا بدعه، اكتب عندها اي في الزمن والعدد، اي في الزمن والعدد. واختار الموفق، واختار الموفق في العدد، عفوا في الزمن فقط، واختار الموفق في الزمن فقط. صار الكلام ايش؟ انه لا سنة ولا بدعة على قول المؤلف في الاثنين، ما في سنة في بدعة لا في الزمن ولا في العدد، يعني لو طلقها في الحيض او طلقها ثلاث فما في اشكال. لكن على كلام الموفق يقول ان طلقها في الحيض فما في اشكال، لكن ان طلقها ثلاثا ففيه اشكال، يكون هذا بدعة. فهمت المسألة؟ طيب الثانية من هي التي لا سنة ولا بدعة؟ الصغيرة، هذه رقم اثنين وثلاثة، وآيسة، آيسة التي لا تحيض، اثنين وثلاثة. الثانية والثالثة كلاهما يجتمعان في شيء واحد، ما هو الواحد؟ عدتها كيف تكون؟ هذه الصغيرة واليائسة، الصغيرة اللي ما تحيض والآيسة التي لا تحيض، فعدتها كيف تكون؟ بالأشهر، في الأشهر. إذن لأن عدتها بالأشهر إذن لا تختلف عدتها، سواء طلقت في حيض ولا في غير حيض، هي ما لها حيض. طلقت معناه إيش؟ معناه طلقت في طهر جمعت فيه فلا يضر. إذن الصغيرة والآيسة تعتد بالأقراء. الرابعة الحامل، أربعة وحامل، هذه الحامل لا سنة ولا بدعة في طلاقها. لماذا؟ لأن عدتها تكون بإيش؟ بوضع الحمل، بوضع الحمل. إذن أربع نسوة، الأولى التي لم يدخل بها لأنه ما لها عدة أصلا، والثانية والثالثة الصغيرة واليائسة، يعني اللواتي لا يحضن فعدتهن بالأشهر، فبالتالي لا سنة ولا بدعة. الرابعة والأخيرة الحامل، فإن عدتها بوضع الحمل فإذا لا سنة ولا بدعة. طيب سنضيف خامسة، الخامسة نضيفها فين؟ من قول المصنف ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. إذن من هي الخامسة؟ من هي الخامسة؟ بسؤالها، يعني إذا سألت الطلاق، قال ويباح الطلاق والخلع بسؤالها، يعني بطلبها للطلاق زمن البدعة، يعني وهي حائض قالت طلقني، طلبت الطلاق فطلقها، فهذه يقال إيش؟ يباح هذا الطلاق. لماذا؟ يعتبرون أن المنع لحقها، يقولوا شو إنما منع يعني طلاقها في هذه الحالة لحقها، فإذا رضيت هي بإسقاط حقها فقد زال المانع. طيب نقرأ باب، وكما ذكرنا لن نطيل اليوم إن شاء الله. قال باب صريح الطلاق وكنايته، أقرأ يا شيخ. قال المصنف رحمه الله باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لا يحتاج إلى نية، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه. وما تصرف منه، لفظ الطلاق وما تصرف منه، وش اللي يتصرف من الطلاق؟ كان يقول طالق ومطلقة وهكذا، العبارات التي تشتق من كلمة الطلاق. لكن هناك ثلاث عبارات مشتقة من لفظ الطلاق ولا تفيد الطلاق. قال المصنف ما هي؟ غير أمر، هذا اللفظ الأول. الآن يقول لفظ الطلاق أو صريح الطلاق ما هو؟ كلمة الطلاق وما تصرف منها. طيب كل ما تصرف من هذه الكلمة هو صريح في الطلاق؟ نعم، إلا ثلاث عبارات. ما هي هذه الثلاث العبارات المشتقة من لفظ الطلاق ولا تعتبر صريحة في الطلاق؟ الأول الأمر، لو قال طلقي فهذا تطلق، طلقي ما تطلق، ليس هذا طلاق. طيب أليست هذه الكلمة مشتقة من الطلاق؟ نعم مشتقة، لكنها مستثناة. طيب الثانية ومضارع تطلقين، فهذه الكلمة لا تفيد الطلاق مع أنها مشتقة من إيش؟ إذن مشتقة من كلمة طلاق، يعني هذه مستثنى ثلاثة ما تفيدها أصلا. طلقي يقولها طلقي ويقصد أنه أنت طالقة، لا. مطلقة اللفظ الثالث، ومطلقة اسم فاعل، لكن لو قال مطلقة اسم مفعول. الفرق بين مطلقة ومطلقة إيش؟ اسم الفاعل اسم مفعول. مطلقة يقع عليها الطلاق، لكن مطلقة لو قال أنت مطلقة فهل يقع الطلاق عليها؟ لا ما يقع. إذن ثلاثة عبارات لا يقع بها الطلاق، وهي الأمر والمضارع واسم الفاعل مطلقة. الآن سنمر على مسائل، أبغاكم ترقموا هذه المسائل. المسألة الأولى، إذا قال لزوجته أنت طالق، إذا قال لزوجته أنت طالق، هذه المسألة الأولى، إيش حكمها؟ قال طلقت أو طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي، خلاص يقع الطلاق، سواء كان جادا في هذا أو كان هازلا في هذا أو كان لاعبا في هذا أو نوى هذا أو لم ينوي هذا، سيقع الطلاق. واضح هذا يا إخوان؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يمكن ترقموها في النسخ ولا ما عندكم؟ طيب النسخة، المسألة الثانية، قال حتى لو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم، يريد الكذب بذلك. كيف صورة؟ سألوه طلقت المرأة؟ قال نعم. وقع الطلاق ولا ما وقع؟ هو كذاب ما طلق بس يبقى يكذب. أطلقت امرأتك؟ قال نعم. قالوا وقع الطلاق بذلك ولو كان يريد الكذب. ليش؟ لأي شيء نقول هذا؟ يقولون لأن الجواب كلمة نعم يعتبر صريح في الجواب، فإذا قيل للإنسان أكلت، فإذا قال نعم يعني نعم إيش؟ أكلت. طلقت؟ قال نعم يعني نعم إيش؟ طلقت. فكأنه قال نعم طلقت. قالوا يقع الطلاق بهذا. فهمنا المسألة؟ طيب المسألة الثالثة، من قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب، قال حلفت بالطلاق على الزوجة وهو كذب، ما حلف ولا شيء وما يقصد إنما يكذب، ثم فعل ما حلف عليه، وقع الطلاق. يقول وقع الطلاق حكما، وقع الطلاق حكما يعني عند القاضي يقع. كيف حلفت بالطلاق؟ قيل لرجل مثلا تفضل ادخل عندنا البيت تعشى، قال لا ما أقدر أدخل. ادخل تعشى، قال لا أنا حلفت بالطلاق إني ما أتعشى عند أحد. يا شيخ أدخل، فدخل. هو كذاب لا حلف بالطلاق ولا شيء، فدخل. إيش يصير؟ وقع طلاقه أم لا؟ وقع، لأنه قال أخبر عن نفسه أنه حلف بالطلاق لو تعشى عند أحد فإن المرأة طالق، ثم فعل هذا. يقول المصنف وقع حكما. كيف وقع حكما؟ يقول في الحقيقة ما يقع، لو كان كاذب ما يقع، لكن لو ذهبوا للقاضي القاضي يطلقها، لأن هذا هو الظاهر. فهمنا إيش يعني وقع حكما؟ الطلاق إذا قيل وقع حكما يعني إذا وصلوا إلى الحاكم فإن الحاكم يوقع عليها الطلاق، والسبب ما هو؟ أن الحاكم يتعامل مع الظاهر ما يتعامل مع الباطن، الباطن يعلمه الله. لكن لو أن المرأة ما ذهبت إلى الحاكم وقالت له كيف أنت البارح تقول للناس أنا حلفت بالطلاق ثم دخلت وتعشيت، قال أنا أكذب ما قلت هذا أصلا ولا حلفت بالطلاق ولا شيء لكن كذبت عليهم، فصدقته عند ذلك لا تطلق، لكن إن وصلوا إلى القضاء فإنه يطلقها. قال وقع الطلاق حكما ودين، يعني يدين بينه وبين الله إن كان صادقا إن كان كاذب. إذن عرفنا المسألة الثانية، لو قال حلفت بالطلاق وهو كاذب هل يقع ولا ما يقع؟ إن وصلوا للقضاء وقع، وإن كان بينه وبين الله لا ما يقع. المسألة الرابعة، دين يعني بينه وبين الله، يدين بينه وبين الله إذا كان صادق ما حلف بالطلاق، فإذا طلاقه لم يقع، وإن كان كاذب بل هو حلف بالطلاق فالطلاق واقع، يعني بينه وبين الله يحاسبه بما هو يعني بما صدر منه فعلا. أما عند الناس فإن الناس يأخذون بالظاهر، معنى هذا أن زوجته لو صدقته ولم تذهب إلى القضاء خلاص يقبل هذا منه. لكن لو شكت فيه أنه كذاب وذهبت إلى الحاكم فالحاكم قضاء سيفرق بينهم، يعني سيوقع هذه الطلقة، قد تكون رجعية فيردها لكن سيوقع هذه الطلقة. طيب المسألة الرابعة، إن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، علي الطلاق يلزمني الطلاق، قال المصنف فصريح، هذه عبارة صريحة، قال فصريح، سواء كانت منجزا أو معلقا أو محلوفا به. كيف؟ قال علي الطلاق، إذن وقع الطلاق، هذا منجز. معلق، قال علي الطلاق إن خرجت من البيت، نسميه إيش؟ نقول هذا طلاق ماذا؟ معلق، فإن خرجت وقع الطلاق. أو محلوفا به، إيش يعني محلوفا به؟ الطلاق المحلوف به هو الطلاق المعلق على شرط يقصد به الحث أو يقصد به المنع أو يقصد به التصديق أو التكذيب. كيف؟ قال والله أو قال علي الطلاق لأقومن، إذن هو علق الطلاق بشرط يحثه على القيام، أو علي الطلاق لا أذهب، يحث نفسه على عدم الذهاب، علي الطلاق أن الخبر الفلاني صحيح أو غير صحيح، يريد أن يصدق خبره أو يكذب خبره، إذن محلوفا به يقول علي الطلاق لا فعلن كذا، هذا محلوف فيه، فإن فعله وقع الطلاق. طيب إذن عرفنا، إن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، فإن كان ما هو معلق بشيء سميناه منجز، يعني حال الآن يقع، وإن علقه على شيء أو حلف به فبحسب المحلوف به أو بحسب المعلق عليه. فهمت المسألة يا إخوان؟ قال علي الطلاق إذا طلع الفجر، أو أنت طالق إذا طلع الفجر، هذا طلاق إيش نقول؟ معلق. طيب أنت طالق بدون أي شيء، فهو كله صريح، لكنه إيش نسمي، معلق ولا منجز؟ منجز. طيب المسألة الخامسة، وإن قال علي الحرام، ما قال الطلاق، قال علي الحرام، فما الحكم؟ هذا سيختلف. يقول إن نوى امرأته صار ظهار، إذا قال علي حرام ويريد المرأة فمعناه أنه ظهار، حكم حكم الظهار، سيأتي حكم الظهار إن شاء الله تعالى. وإن ما نوى الزوجة وإلا فلغو، إذا ما نوى الزوجة وقال علي الحرام معناه أنه لغو، لا فائدة منه. طيب واضح يا مشايخ المسألة هذه؟ إذن علي الحرام إيش تعتبروها؟ تدور بين الظهار وبين اللغو بحسب النية، إن قصد المرأة ظهار، ما قصد المرأة صار لغو. طيب المسألة السادسة، من طلق زوجته ثم قال لضرتها، للزوجة الثانية، شركتك، صارت شريكة معها، أو أنت شريكتها أو مثلها، وقع عليهما. واضح المسألة هذه؟ طلق الزوجة قال للأولى أنت طالق، ثم قال للثانية وأنت مثلها، صارت إيش؟ طالق. أو قال شركتك أنت، أو أنت ترى شريكة لها، يعني في الطلاق، إذن وقع الطلاق على الثانية. واضح المسائل هذه؟ المسألة السابعة، إن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، فالطلاق يقع على من؟ هنا سيأتي التفصيل. فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها، يعني قال امرأتي طالق وعنده ثلاث، ويقصد بهذه الكلمة الزوجة الأولى، انصرف إليها إلى الأولى. طيب وإن نوى واحدة مبهمة، قال امرأتي طالق وعنده ثلاث، وقصد واحدة لكنه ما حددها، يعني واحدة من نساء طالق، كيف نخرج الواحدة هذه؟ قال المصنف وإن نوى واحدة مبهمة، يعني ما سماها ولا عينها، أخرجت بالقرعة، نسوي قرعة بين الثلاث، ومن خرجت عليه القرعة تطلق. وإن لم ينوي شيئا، قال امرأتي طالق ولم ينوي، لم ينوي شيئا، تطلق الكل، الثلاث يطلقنا. لماذا؟ لأنه قول امرأتي طالق هذا يصدق على كل الثلاث. إذن فهمنا المسألة، إن قال امرأتي طالق إما أن ينوي بها واحدة بعينها، فمن التي تطلق؟ اللي بعينها. أو لا ينوي واحدة بعينها وإنما ينوي واحدة مبهمة، فكيف نعرف هذه المطلقة بالقرعة؟ أو لا ينوي هذا ولا ذاك، لا نوى واحدة بعينها ولا مبهمة، معناه كم تطلق؟ الثلاث. المسألة الثانية، ومن طلق في قلبه فقط، في قلبه بدون تلفظ، يقع طلاقه؟ لا يقع طلاقه، قال لم يقع. فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع أي الطلاق ولو لم يسمعه، حتى لو ما سمع. إذن انتبهوا للمسألة هذه، لو طلق بالقلب، وهذه مشكلة عند بعض الناس يصيبه مثل الوسواس، يخطر بقلبه هكذا يفكر أن يطلق المرأة كذا، لا يتلفظ به فيظن أنه طلق وهو لم يطلق. فهمت المسألة؟ إذن من طلق بالقلب لا يقع طلاقه، لكن إن تلفظ وقع، أو حرك اللسان وقع. هل يشترط أن يسمع نفسه؟ لا، ما يشترط، يكفي أن يحرك لسانه بالطلاق. طيب، المسألة التاسعة، قال ومن كتب صريح طلاق زوجته، يعني الطلاق بالكتابة يقع ولا ما يقع؟ إذن عندنا الطلاق إما باللفظ يقع ولا ما يقع؟ يقع. أو بالقلب يقع ولا ما يقع؟ لا، ما يقع. أو بالكتابة، فهل يقع ولا لا؟ ولا نقرأ نشوف إيش قال؟ طيب خلونا نشوف. يقول ومن كتب، هو يقع وقد لا يقع. قال ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع، يعني الأصل أنه وقع، لكن فلو قال لم أرد، يعني بهذه الكتابة لم أرد إلا تجويد خطي، أنا جالس أتدرب على حرف الطاء واللام فهمتم؟ لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي، يعني أنا بس أبغى أمزح معهم وأخوفهم أن أخيفهم. قال قبل حكما، إيش يعني حكما؟ قلنا يعني قضاء، يعني يقبل منه القاضي هذا. إذن انتبهوا، لو أن رجلا كتب الطلاق، كتب صريح الطلاق بيده، يقع ولا ما يقع؟ سنقول يقع إلا إن قصد به غير الطلاق، فإن قصد غير الطلاق لا يقع. فلو قال لم أريد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما. طيب، قال المصنف ويقع بإشارة الأخرس فقط. احنا قلنا الإشارة ما تقبل في الطلاق، لكن من الأخرس تقبل. لماذا؟ لأن الإشارة من الأخرس تقوم مقام النطق، بشرط أن تكون هذه الإشارة مفهمة للطلاق، لا تكون هذه الإشارة غير مفهمة للطلاق. طيب يا أحباب، باقي علينا بس باب كناية الطلاق ولا نقف؟ طيب خلاص، إذن لا نقف عند هذا، كناية الطلاق في الغد. اليوم عرفنا الصريح، ويبقى الكناية في الغد إن شاء الله. ولعلنا أقول، ما هو أكيد، لعلنا يوم الأربعاء يكون، يوم الأربعاء يكون فسحة، ها؟ إيه، مراجعة. الأربعاء مراجعة، والخميس مراجعة، والجمعة مراجعة. كم مراجعة تصير؟ ثلاث مراجعات. لكن في الغد إن شاء الله نؤكد أن يوم الأربعاء، عفوا، سنؤكد هذا إلا إذا تغير الأمر، فيكون الأربعاء فيه، لأننا يعني يبدو أننا قطعنا شوط، فنبدأ نرتاح خلاص. نسيب مراجعة، كل واحد يراجع الأربعاء والخميس والجمعة، ثلاث مراجعات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد رجبي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.